كثير منهم والله بصير بما يعملون. عمه وصمه. طب عمه احنا بنقول مثلا يعني الفعل عمية ومسند الى مين؟ الى جماعة. عمه زي اكلوا زي شربوا زي حضروا كده. طيب يبقى الفعل فين؟ مش الواو ده بتاع الجماعة اللي معانا دي؟ اكلوا اكل والواو الجماعة هي الفاعل. طب مول كثير منهم تيجي تعمل ايه هنا بقى؟ عمه وصم. كأن قائلا قال انت يا الهي كل مره تقول اكثرهم فاسقون يبقى فيه ناس برضو ايه يبقى لما يقول عموا وصموا واسكت يبقى كأنهم كلهم. يبقى قضيه الاحتمال اللي كانت موجوده في كثير من الاشياء اكثرهم ويبقى الاقل كويس انت نسخت هنا ولا ما اتنسختش؟ لو قال العام تاب عليهم ثم عموا وصموا يبقى معناها ايه؟ انهم كلهم. طب كلهم ده انت لسه بتقول ان كثير منهم ومش عارف ايه ولا ام قال لك يبقى اذا كلمة كثير جاءت مع ان الواو تغني عنها انما تقول له جاءت لحكمة فعموا وصموا تقول له لكن يا رب انت كنت بتقول لنا ان في بعضهم يعني كويس فهل هم كلهم عموا وصموا فكأن كثير منهم جاءت جوابا لسؤال قد يسأله السائل. عموا وصموا ايه تقول ايه؟ اكلهم تقول كثير منهم. ليه كلهم جت من دي؟ لان الله استثنى القليل فتيجي تقول له دي هتنسخ القلة اللي انت قلتها زمان اللي اكثرهم فاسقون يبقى بعضهم مش كده بعضهم كويس لكن عموا وصموا دي تبقى ايه؟ كلهم. فكأن سائلة كلمة كثير دي جت عشان نتنبه الى ان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما قال حاجة مش نسي انه ايه خلاص. فألعموا وصموا كأن سائلا سأل قال أهم كلهم؟ قال لك لا كثير منهم وتبقى الآن منسجم ولا لا. دي بقى ابن مالك لما جه قعد القعدة دي في يعني لغة كده يسموها لغة ولو تضحكوا شوية اسمها لغة أكلون البراغيس. هي الأصول أكلان الإيه؟ البراغيس. ما يجيبش الواو فاعل والبراغيس برضو فاعل الاثنين يبقوا فاعل. ما ينفعش لما تسند الفعل الى اثنين او الى ايه جماعة جرد الفعل من علامات التثنية وعلامة الجمع. ما تقولش قام زيد وعمر قول قام زيد وعمر قاموا المحمدون او قاموا التلاميذ يقول له هات واحدة منهم ما تجمعش الاثنين لان المدلول الواو هو مدلول مين؟ هو مدلول التلاميذ فبيسموها لغة اكلون الايه البر اهي دي جاي على لغة اكلون الايه. ولذلك قال وجرد الفعل أي من علامة التثنية والجمع إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال ساعدا وساعد والفعل للظاهر بعد مسنده ويسموها لغة أكلون البراغيث. مفهوم الكلام ده؟ نعم. فعموا وصموا كثير منهم. ما تقولش بقى أن دي جت على لغة أكلون البراغيث زي ما بيقولوا السطحيين قول له لا ده جاي لمعنى هذا المعنى أن كثير منهم صححت كل الآيات اللي بيقول أكثرهم إيه فاسق. فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. بصير غير عليم ده بصير دي يعني مشاهد وليس مع العين أي مش كده ولا إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أظن المسألة دي إحنا يعني قتلناها بحثا في كثير يعني قلنا فيها كل من لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. في ثلاث آيات تتعرض لهذه المسألة. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أدي واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث أدي آية تانية. قد كفر الذين قال المسيح وأمه إلهين الله. يبقى إذن الخلاف في المسألة جاي على ثلاث صور. طائفة تقول المسيح هو الله. طائفة تقول لا المسيح وهي اثنين تانيين وثلاثة مكونين شركة ما عملنا الثانية الأم هو وأمه إلهي خلاص. كل واحدة لها رد. الرد ده يجي ازاي؟ قالت الرد بيجي من أبسط شيء